الذين عملوا الصالحات أن لهم أجر حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، استمروا إخواني في الله وأحبابي في الله، الحديث عن القرآن الكريم حديث عن أعظم منة من الله بها على عباده، فهذا كلام الله المنزل على نبي المرسل صلى الله عليه وسلم نذيرا للعالمين، وأبى الله إلا أن يجعل قرآنه هو منهجه وهو معجزته التي أيد الله بها نبيه، فجعل المنهج عين المعجزة والمعجزة هي عين المنهج، وتحدانا بهذا الوحي أولا لعلم الله بما في الكتاب من أمور فوق طاقات البشر، ثانيا لعلم الله تعالى بإمكانيات البشر. القرآن نزل بلغة العرب وبلسان عربي مبين، وجاء في وقت قد بلغ فيه العرب ذروة وقمة البلاغة والفصاحة، وصلوا لمرحلة أن صار الشعر والنثر على ألسنة العامة الخاصة، بل صارت اللغة تسليتهم. Okay, I will not translate the introduction. Inshallah ta'ala, we'll get to the point inshallah ta'ala. So the Shaykh, after thanking Allah subhanahu wa ta'ala and sending peace and blessings upon the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he began to say that talking about the Quran, it is indeed the best form of talking, and it is talking about the best of the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, because the Quran, as we all know, it is the words of Allah subhanahu wa ta'ala that was revealed to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, was sent as a giver of the glad tidings and also a warner to the entire world. The Quran came down, as our respected Sheikh said, as a curriculum and at the same time as a miracle. The curriculum in itself, the Quran, the curriculum, it is also a miracle, and Allah subhanahu wa ta'ala challenged with this miracle the mankind and the jinn as well. He challenged them because Allah subhanahu wa ta'ala knew and knows what is in the Quran from the words of Allah subhanahu wa ta'ala that is beyond the capacity of mankind. And Allah subhanahu wa ta'ala also knows what is the capacity of His servants. The Quran was revealed, as we all know, in the tongue or the pure tongue of the Arabs. And it was revealed in a time, and this is very interesting and important to know, it was revealed in a time when the Arab tribes actually reached their peak in their talent in the Arabic language. بل صارت اللغة تسليتهم، كان الفن عندهم والرياضة عندهم باللغة، فكانوا يقيموا دور محل داخل مكة، لأنهم نصبوا حول الكعبة 360 صنم، وكل صنم عندهم إله، وكل إله له مولد، فعندهم في العام 360 مولد، العام عندهم 354 يوما، فعندهم ستة أيام موالي الدبل. في كل يوم يتكفل بطن من بطون قريش بنفقات الاحتفال بالإله، ويجتمع الناس داخل الحرم من صلاة العصر إلى الليل، وينصب داخل الكعبة سامر مسرح، يأتي المتبارين من بطون العرب شعراء كل بطن وخطبائهم، ويتبارون في الشعر والنثر، ولجنة حكام تحكم. إذا أصدرت الحكم بفوز فريق تحولت الكعبة لتصفيق صفير. قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، تصفيق صفير، كان هذا احتفاله. هذا دوري محلي داخل مكة يوميا يوميا، لكن هناك دوري عالمي على مستوى كل قبائل العرب، لكن نصب له استادات ضخمة سموها بالأسواق، سوق عكاظ والمجن وغيرها والمجاز زي المجاز، فيجتمع فيه قبائل العرب جميعا وفرقهم وشعرائهم وخطبائهم، ويتبارون لينظروا من أشعر العرب ومن أخطب العرب. القصيدة التي تفوز ليست القصائد العارضة السريعة 20 بيت أو 30 بيت، لا، لابد أن تكون على الأقل 1000 بيت، ويسموها المعلقة. القصيدة التي تفوز تعلق في الكعبة داخل الكعبة لمدة عام. سبحان الله، هذا كأس العالم عندهم. وفوصلوا لمراحل صارت اللغة طيعة في لسان العامة والخاصة، حتى إن يعني حتى متأخرين وصل ابن عطاء كان ألدغ في الراء، كان إيش أفهم؟ ألدغ في حرف الراء، نعم، يخطب الخطبة لا يستعمل راء قط. عجيب. عاش حياته ب27 حرف لا 28 حرف. فأراد بعض خلان الذين يعرفون لدغته أن يحرجه أمام خليفة، فأعطوه ورقة قالوا لعل الخطبة يحضرها، فقالوا لحرجه من غير تحضير، أعطوه ورقة قالوا اقرأ هذه على الخليفة كلها راء. أمر أمير الأمراء بحفر بئر في الصحراء، مجرد أمسك واصل قال: حكم حكيم الحكماء بنقب جب في البداء، وأفلت واصل. بل هذا علي بن أبي طالب يدخل على جماعة من الصحابة يتناقشون أي حروف اللغة أكثر تكرارا، فاجتمعت كلمتهم على ألف، قال: اسمعوا مني. فقام فيهم خطيبا 300 جملة لم يستخدم فيها الألف قط، لا قطعا ولا أصلا. الله أكبر، هذا علي بن أبي طالب. علي بن طالب، سبحان الله، جزاك الله خير. Interesting things. But good luck for me to translate that. Okay, inshallah ta'ala. So the Sheikh was, to recap where he stopped, he was saying that the Arabs have reached the peak in their talent in their language. As a matter of fact, they have taken the language as a form of leisure and competition amongst them. And in other words, as the Sheikh was saying in a very humorous and funny way, it was a form of basically fun for them to show their talent in the language, in the Arabic language. And in fact, they had established what we call, yani subhanAllah, a league, some sort of an internal league. Every day, basically the clans of Quraysh. Now this is the local, basically competition, the local league in Mecca. As we know, there were 360 idols that Quraysh used to worship. They had them basically set up around the Kaaba. And they had some sort of basically a celebration for each one of them. Each one of them had the birthday, so they would make a celebration of birthday for each one of these idols, and that celebration would be sponsored by one clan of the clans of Quraysh, and they would basically set some sort of an award. So the members of different clans would come and compete, and inside the Kaaba they would set up there was some sort of a podium or an auditorium for people to basically come and present their poetry in front of people. And they had also, you know, a judgment panel. And the way that they would basically, you know, as soon as the winner was announced, they would basically, around the Kaaba, you would hear a loud voice or noise of what, of people whistling and clapping. And to that, Allah subhanahu wa ta'ala refers in Surah Al-Anfal, وَمَا كَانَ صَلَاتُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْفِيَةً, that their prayer around the Kaaba was not except what? A combination of clapping and whistling. This was the local competition they had. Then they had also, you know, as the Shaykh referred to it, their World Cup. They had their World Cup, Kas al-Alam. Okay? So this was not only amongst the clans of Quraysh, but they would invite also other tribes, other Arab tribes from around the Arabic Peninsula to come and compete. And people who would compete, and an example that the Sheikh gave was the market of Uqad and Majaz, and other than that, the qualification or the prerequisite to compete in this would be what? That you have to be able to basically have to present a line of poetry that is at least a minimum 1,000 what? 1,000 lines. And this is what what I mentioned earlier before the Sheikh arrived, that was referred to as what? Mu'allaqat. So basically the winning poetry, or the winning poet, his or her poetry would be basically what? Hang on the walls of the Kaaba for a whole year. In other words, the person would be what? The winner of the World Cup. And their basically work or their talent, the linguistic talent, would be presented in front of the people, because we know Mecca was in a very strategic location. People would know about this line of poetry, and this would be going on basically for a whole year. Sheikh also mentioned two quick examples, inshallah. A man named Wasil ibn Ata, look at the talent in the language. This man, Wasil ibn Ata, had basically a problem pronouncing the letter Ra. So he had basically a tongue twist. He was not able to basically pronounce the word or the letter Ra. And he would basically speak, and people would challenge him to basically speak with any word that has the letter Ra. And he was very talented that he would avoid it. And as a matter of fact, one time people had set up some sort of a plot for him to speak in front of the Khalifa, the governor. And they wrote him, they thought that he would basically have his khutbah or his speech prepared. So they wrote something for him and they asked him to read it. And every word in that speech that was written for him to read in front of the governor had the letter Ra. But he was smart enough to basically twist it and to change, without changing the meaning, he would replace every word with another word that doesn't have the letter Ra. And the last example that the Sheikh mentioned was Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu arda. He asked a group of people, what's the most letter that is used or that's common in Arabic? They said the letter Aleph. So he stood up there and gave a speech with 300 sentences and no word had the letter Aleph. Can anybody do that? ممكن؟ في أحد يقدر يتكلم من غير حرف الألف؟ ولا حتى اسمك، حتى اسمك أبو أحمد. تفضل. السلام عليكم. عفوا الترجمة طويلة. يا إخواني، وصلوا لمراحل عرف فيهم أساطين في اللغة كالوليد بن مغيرة، عدوه أعظم حكامهم في نقد الشعر والنثر وغيره، حتى يعني صار يعني عميد للأدب العربي كله في عصر اللغة العربية، وعميد الأدب العربي في عصر اللغة العربية يعد عميد للغة العربية في كل عصورها. حتى العامة كانوا بالسليقة يتحدثون العربية. الإمام إسماعيل يقول يعني طرقت باب خيمة أعربي فردت عليه ابنته قلت أين أباك؟ قالت أبي فاء ليفيء لنا فيئا فإن فاء لنا فيئا وفاء الفيء فاء. فهمتوا حاجة؟ أنا فهمت شوية بس ممكن تقولها بشوية عشان أكتب أنا. أبي فاء ليفيء لنا فيئا فإن فاء لنا فيئا وفاء الفيء فاء. كلمة واحدة استعملتها بكل استعمالاتها في اللغة. كلمة واحدة جذر واحد من جذور اللغة العربية. فاء أبي هذه الكلمة تستخدم في شيء أو ضد. ذهب ورجع قالت أبي فاء أي ذهب ليفيء لنا فيئا ليصطاد لنا صيدا فإن صاد لنا صيد فإن فاء لنا فيئا أي صاد لنا صيدا وفاء الفيء أي ذهب النهار وجاء الظل فاء الفيء فإن فاء لنا فيئا وفاء الفيء فاء أي رجع مرة أخرى. كلمة واحدة في اللغة كيف وصلت لها في حد؟ الإمام إسماعيل نفسه قال ما أبلغك مرة ثانية. قال الإمام إسماعيل سأل البنت هذه طيب نعم. نعم. ما أبلغك؟ قالت أين بلاغتي من بلاغة وحي ربي. سبحان الله. آية واحدة يجمع في جملة واحدة يجمع الله فيها أمرين ونهيين وبشارتين. قال أي آية؟ قالت قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه أمر أوله فإذا خفت عليه فألقيه في اليم أمر ثاني ولا تخافي ولا تحزني نهيين إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين بشارتين. عرفوا مع ما هم فيهم بلاغة مدى بلاغة القرآن وأنه كلام يستحيل أن يصدر من إنسان مهما بلغت بلاغته. سبحان الله الله خير. أنا عارف طبعا موضوع اللغة هترجم إيه يا شيخ ورا ما كانت ترانسليت. أوكي so the conclusion that the Sheikh is trying to get to here in terms of the timing of the revelation of the Quran that the Arabs were extremely talented in their language and there were many amongst them who were basically famous who became some sort of basically not just judges but they were considered basically that they have reached a very high or a very supreme level of excelling in the Arabic language such as Al-Walid ibn al-Mughira that they have considered to be one of the most talented of the people at the time and in fact as the Sheikh said you know that time was indeed the peak of the Arabic language. Nowadays there's no Arabic language. What we speak is hishik bishik as they say, you know. Yeah. It's not Arabic. اللي بنحكي ده مش عربي ده. Yeah. And what is important also to mention here is that as the Sheikh mentioned that even the general public they knew how to have the strong command of the language just by nature because they would hear and they would speak it. So by nature they were basically talented in the language. He gave an example that Imam Asma'i basically knocked the door of a Bedouin, of an Arabi, and his daughter responded. There is no way for me to translate what she said, okay? However, the point was that she used one word with different roots, which means different basically different things. And Imam Asma'i was amazed because when he knocked the door, he asked, "Where is your father?" And she responded with a sentence, And the only basically letters that she used was the fa and the alif and the hamza. Fa. And any word that was derived from this basically three letters, three word or three worded letter. Like if somebody speaks and says in English, for example, book. Book could be what? Could be book, could be booking, could be also a command. So she responded to him basically in a very short sentence. And when he heard how talented she is in her command of the Arabic language, he asked her a question. He said, "Ma ablaghaki," how talented you are in the language. So in other words, he was basically praising her. What did she say? She said, "Where is my talent from the talent of the one who revealed the Quran?" He said, "And what do you know about the talent of Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran?" He said, "Allah subhanahu wa ta'ala combined in one verse, very short verse of the Quran, he combined two commands and two negations and also two glad tidings, good news in one ayah." He said, "Who can do that?" She said, "Who can do that?" And she recited the verse in which Allah subhanahu wa ta'ala spoke to the mother of Musa alayhi salam, that وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. So the two commands were that you know, to breastfeed Musa, and if you are fearful over him, throw him in the what? In the water. This is, these are the two commands. And then after that, the two negations, فَإِذَا خِفْ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, and fear not and sorrow not. These are the two negations. And then the two glad tidings, فَإِذَا إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. So the good news was at the end that Allah subhanahu wa ta'ala gave her two glad tidings. Number one, that Musa will return to her, and number two, that he will be a prophet and the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. بل حتى عميد الأدب العربي نفسه الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن وقف يتحدى قريش, هو الذي تحداهم. قال: هل جربتم على محمد كذبا قط؟ قالوا: لا. هل جربتم عليه كهنة قط؟ قالوا: لا. قال: وما أحد منكم بأعلم بالشعر مني, لم يزعه واحد. ثم قال: لقد سمعت منه اليوم عجبا. سمع القرآن مرة واحدة, خرج من هذه المرة بسبعة وجوه من وجوه الأعجاز. سبعة وجوه: لقد سمعت منه اليوم عجبا, إن له لحلاوة, وإن عليه لطلاوة, ثلاثة, وإن أعلاه لمثمر, وإن أسفله لمغدق, وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. طبعا عارف موضوعات كلها يعني هندوخ الشيخ في الترجمة. It's a good practice for me. طيب إن شاء الله. فهذه الوجوه قرأها العرب بسليقتهم بلغتهم, بل حارت عقولهم كيف تجمع كل هذه المعاني وكل هذه الدقائق وكل هذه الوجوه من الإعجاز في كتاب واحد, وما عرفوه قليل من كثير. ترجم كده. أنا عارف. There's no way, but I'll do my best. So the dean of the Arabic language at the time, Al-Walid ibn al-Mughira, one day it happened that he, this was at the time when people were basically challenging or questioning the Prophet of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the message of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. He stood up with you know, a group of the people of Quraysh, and he asked them a question. Have you known him to be a liar about Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? They said no. هل جربتم عليه كذبا والسؤال الثاني كان هل جربتم عليه كهانة كهانة نعم. And they said no. The second question they asked: have you known him to be a fortune teller? They said no. Then he challenged him, and he said, and you know, he said, you know that I am your what, your basically your dean, the top person amongst you in terms of what, knowledge of poetry and language. And then, this was right after he heard just a few verses from the Quran from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أظن كان سورة المدثر صح ولا لا؟ ما هي الآيات اللي سمعها؟ لا لا لم يذكروها بنصها. لم يذكروها بنصها. So it was not mentioned what verses had he heard exactly. لما المدثر بدأ تصفه هو. نعم تصفه صح صح نعم. So he basically came back to the people and he said that I've heard something that is, you know, beyond description from Muhammad. And this was a man that was basically what the supreme, he had the supreme level of excellency in the Arabic language. He was amazed by what he heard from Muhammad sallallahu alaihi wasallam from the Holy Quran. And he described it, a description that I cannot translate. بل رب العباد تحداهم وهم أصحاب اللسان وتحدى العرب من هذا التاريخ إلى قيام الساعة. نحن الآن أدخلنا اللغة العربية في الكمبيوتر والتحدي قائم أن تأتي البشرية بكتاب مثل قال تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كان صدقي. وقال تعالى قل حتى يثبت لنا مدى عجز الخلق سنأتي إليه. تحداهم بالقرآن كله فليأتوا بحديث مثله عجزوا. فنزل رب العالمين معهم بالتحدي إلى جزء قليل من القرآن قال فليأتوا بعشر سور من مثله مفتريات إن كنتم صادقين عجزوا. فنزل معهم إلى أدنى التحدي قال فأتوا بسورة مثله عجزوا. فخرج خارج القرآن قال فأتوا بسورة من مثله تشبهه تقترب منه عجزوا. مع ملحوظة مهمة جدا، العربي فيه أنفة والقرآن أراد أن يسير هذه الأنفة إلى أقصى درجة حتى يقبل التحدي. سفه أحلامهم وسفه عقولهم وسفه آبائهم وسفه آلهتهم حتى يسير حفيظتهم ليقبل التحدي. ولا طاقة ولا طاقة. بل رب العباد بيّن أن التحدي لا توقف عند الإنس، بل لو اجتمعت عليه كل خلائق الله المكلفة من إنس وجن فلا سبيل لهم إليه. فقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. العرب إذا كان الأمر مستحيل يقول هذا مستحيل، فإن كانت الاستحالة عالية جدا يقول هذا الأمر من الرابع المستحيلات. رب العباد هنا لم يتحدى بربع المستحيلات بل ذكر سبع مستحيلات في الآية. هل نستطيع أن نجمع كل البشر في مكان واحد؟ مستحيل. مستحيل أول. هل نستطيع أن نجمع كل الجن الموجودين في الكرة الأرضية في مكان واحد؟ مستحيل ثاني. هل نستطيع أن نجمع الإنس والجن جميعا؟ مستحيل ثالث. هل نستطيع أن نوحد كلمة البشر على هدف واحد أن يقبلوا التحدي ويجتمعوا جميعهم ليأتوا مثل هذا القرآن ويتظاهروا عليه؟ مستحيل رابع. هل نستطيع أن نوحد كلمة الجن جميعا ليقبلوا التحدي ويتظاهروا ويتحدوا في أن يأتوا مثل هذا القرآن؟ مستحيل خامس. هل نستطيع أن نوحد كلمة الإنس والجن جميعا ليقبلوا التحدي ويتظاهروا عليه؟ مستحيل سادس. ولو وقعت الستة فالإتيان بمثله مستحيل سابع. الآية نصت على هذه السبع. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. جزاكم الله خير. الله سبحانه وتعالى challenged the Arabs, the owners of this language, those who spoke the language, the Arabic language. And the challenge of Allah subhanahu wa ta'ala was set from the time when Allah subhanahu wa ta'ala started revealing the Quran to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and it is still going, ongoing until the Day of Judgment. It's a lasting challenge from Allah subhanahu wa ta'ala. What were the different levels of challenge? Allah subhanahu wa ta'ala challenged them at first to bring a book that is like the Quran. They failed. Then Allah subhanahu wa ta'ala challenged to bring 10 chapters, 10 surahs, similar to the surahs of the Quran. They failed. Then Allah subhanahu wa ta'ala challenged them to bring a surah like the surahs of the Quran. They failed. Then Allah subhanahu wa ta'ala challenged to bring outside of the Quran something that is similar to the words of one of the surahs of the Quran. They feel it as well. And the Shaykh mentioned something very important here before I go to the next level, that the Arabs, you know, I don't know about the Arabs nowadays, but back in the days, now, watch out, yes, I will watch out, yeah, you can say whatever you want. Yeah. They used to have, subhanAllah, what we call anafa in the Arabic language, and I think the best translation for that is that they had this very high level of pride that could reach to the level of what sometimes? Kibriya. And they are what, yani, it reaches a level of what? Arrogance. So Allah subhanahu wa ta'ala, in order for someone who has that level of pride and arrogance to accept a challenge, it requires a lot of what? Poking. So Allah subhanahu wa ta'ala put there, first of all, the idols that they used to worship down. And then Allah subhanahu wa ta'ala put down their what? Their intellect. Because how could someone who is so talented could worship an idol that does not speak to him, that does not respond to him, that does not even cannot hear him or do anything for himself, let alone for the one who is worshiping him? So with all that, they failed the challenge. Then Allah subhanahu wa ta'ala gave them the ultimate challenge, which was what? That if the entire humanity and the entire jinn, these are the two creations of Allah subhanahu wa ta'ala that have what? Responsibility, or what we call in Arabic taklif. Okay, that if they were to get together, bring all humans and jinn together, and they gather their forces to bring something to be mithli had al-Qur'an, al-Qur'an nafsu bimithlu, that so that they can bring something that is similar to the Qur'an, la ya'tuna bimithli. Allah subhanahu wa ta'ala made it clear that is what? Impossible, undoable. They will not be able to bring anything even similar to the Qur'an, even if they were what? They were to basically gather their forces behind one another. Then the Shaykh mentioned something very important about this verse in Surah Al-Isra, which is basically that Allah subhanahu wa ta'ala, yani, the Arabs, they have a saying that goes, you know, if something is yani, extremely impossible, they would say what? That, you know, this is from basically the fourth level of what? Of impossibilities, من رابع المستحيلات. Allah subhanahu wa ta'ala in this verse only itself, He mentioned seven things that are impossible. Yani, in other words, Allah subhanahu wa ta'ala is challenging them with what? With the ultimate level of impossibility. The first level was that you gather all human beings in one spot. Is that possible or impossible? For Allah, it's possible. We're talking about the human beings. Impossible. Tamam? How about gathering all the jinn? Same thing. Impossible. How about gathering mankind and jinn together in the same spot? Impossible. Of course, it's more impossible, right? How about having all the mankind, basic all human beings, agree on one thing? Impossible. Even right now, we cannot agree on one thing. How about having all the jinn agree on one thing? Same thing, impossible. How about gathering all mankind and jinn to have or to come to an agreement on one thing? Far from possible, basically. And to bring basically all these six impossibilities, it is another impossible by itself as well. Jazakallah khair. الحقيقة الحديث عن الإعجاز بعد أن عرفنا هذا التحدي الكبير الذي أقامه القرآن الكريم، أقامه لأن الله يعلم ما في كتابه من قوة. الباحث في علم الإعجاز يذهل عقله. طبعا أنتم كثيرا الآن ما تسمع الإعجاز العلمي، هذا لون من ألوان الإعجاز، نوع واحد. أنواع الإعجاز في القرآن لا تكاد تحصى، بل من الله علي لما تحدثت في علم الإعجاز بثلاثمائة وأربع محاضرات في وجوه الإعجاز لم أنتهي منها. كل حروف القرآن، الحروف في ترتيبها معجزة، أو نظمها في معناها معجزة، الكلمات في اختياراتها وانتقائها في اللغة معجزة، في نظمها وترتيبها معجزة، الجمل والسياقات في ترتيبها معجزة وفي معناها معجزة، بل كل آيات أو آية طرحت موضوع وقضية أعجزت في بابها. كم موضوع في كم آية؟ هذا لون من أنواع الإعجاز. وإذا تدبرنا في القرآن سنزهل، يعني أمثل لهذه الأنواع الأربعة التي ذكرتها الآن على عجاله. لما نتحدث عن حروف، حروف اللغة العربية، لكن كيف استخدمها رب العباد استخدام حير العقول؟ أقول حير العقول لما يصف لنا مثلا، على سبيل المثال الحصر، أنا أمثل فقط، لما يقول تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها قال فتحت أبوابها، ولما ذكر أهل الجنة قال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت. لماذا وضع الواو عند أهل الجنة وحذفها عند أهل النار؟ هذا بلاغة. مثال ثاني، نبي الله موسى مع الخضر، فلما وقف معه الموقف الثلاثة في نهاية القصة أو في نهاية المرحلة قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. طب لما نبأ قال: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر. لماذا أثبت التاء في الأولى والنفاء في الثانية؟ قل لنا يا شيخ. ذي القرنين في نفس السورة عكس، قال عنه تعالى لما بنى لهم السد قال: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. إيه الفارق بين استطاع واستطاع؟ لماذا حذف التاء ولماذا أثبتت؟ لأن بمثل بس فقط. لما يخاطب رب العباد آدم وحواء يقول: فلا يخرجنكما من الجنة، بخاطب من؟ مثنى آدم وحواء. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. لماذا لم يقل فتشقى؟ لماذا عدل من التثنية إلى الإفراد وخص آدم بالذكر؟ ده أنا بضرب أمثلة. القرآن مليء، القرآن مليء. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها، ها؟ وبعدين قالوا: عليها وعلى الفلك تحملون. يعني نركب منها ولا عليها؟ منها. لا، مرة منها ومرة عليها، ها؟ لماذا جاء بمنها ولماذا جاء عليه؟ الموضوع طويل طويل، يعني أنا أقرب بس فقط بأمثلة. الحديث عنها تفصيلا يذهل، ده في النظم. أما في المعنى فشيء يذهل. لما يقول تعالى: أفمن يهدي إلى الحق، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ يهدي إلى ولا للحق؟ إلى الحق ولا للحق؟ اثنين، ها؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ لما عجزوا قال: قل الله يهدي للحق، ما قالش إلى الحق. إيه الفرق بين إلى واللام؟ ولا كل واحد عندنا؟ أنا بضرب بس مثال، ها؟ الحديث عن القرآن يا إخواننا والأمثلة فيه شيء يذهل العقل. طب نخلي الشيخ يترجم بعدين ننتقي شيء. ضيعت يا شيخ، خلاص I got lost. نعيشهم بس شوية في القرآن. مش مشكلة إن شاء الله تعالى. I'll do my best إن شاء الله تعالى. So, subhanAllah, I have to admit something. When you talk about the miracles or the linguistic miracles of the Quran, You got to explain it in Arabic. There is no way to explain it in any other language. It's a reality. Yeah. And this is not because, you know, anything, because the Quran in itself, it's a miracle. As the Shaykh mentioned, subhanAllah, that Allah subhanahu wa ta'ala challenged mankind and jinn with this, and especially the Arabs themselves. The Quran that came in their own language, their own mother tongue, the tongue that they have lived and survived with day and night. SubhanAllah, the person would go out to the badia, to the outskirts of the city, and would just look around and make poetry. Nowadays, even if you go for 1 month, probably you can't make one line of poetry. What's up? So the linguistic, basically, miracles of the Quran, as the Shaykh mentioned, is basically one aspect of the miracles of the Quran. There are so many of them, and probably the one that you most have heard about is the scientific challenges and the miracles of the Quran. And the Shaykh have mentioned, subhanAllah, that he has spoken or he has given so far 304 lectures or series about the miracles, the different types of miracles of the Quran, and he has still not finished. For example, and he gave us a few quick examples just so that we understand what we are talking about here. What are we talking about here when it comes to the linguistic miracles of the Quran? Every letter in the Quran, the order of this letter. See, subhanAllah, the letters that Allah subhanahu wa ta'ala used in the Quran are the same letters that we speak with. The letters of the Arabic language. But the way that Allah subhanahu wa ta'ala used it, the position of the letter, the order of the letters, and then the words, the majority of the words of the Quran are probably the same words that the Arabs spoke with. The order of the words, the places, and why a word is used in one place and in a different place it's used it differently. All this is, and subhanAllah, the topics that every single verse speaks about, or the subject, that in itself is a miracle. So the Shaykh gave a few examples, and he mentioned, for example, in Surah Az-Zumar, where Allah subhanahu wa ta'ala speaks about bringing the people of the hellfire, or leading the people of the hellfire to the hellfire in groups, in jama'at. And then in the next couple of verses he speaks about the... Can somebody bring a Quran just so that we can mention the verse for those who do not speak Arabic, so they can refer to it inshallah ta'ala. نعم بس رقم الآية أنا أريد رقم الآية فقط حتى للغير المتحدثين باللغة العربية إن شاء الله تعالى حتى إذا رجعوا لها. So when Allah subhanahu wa ta'ala speaks about the bringing of or leading the people of the of Jannah. نعم أعطيك مصحف لا أنا عندي موجود هنا موجود أنا إن شاء الله السيرش موجود هنا. So it's in Surah Az-Zumar, verse number 70 and 71, I believe. Surah Az-Zumar. Yes, here you go, inshallah ta'ala. Verse 71. Allah subhanahu wa ta'ala speaks about the people of the hellfire. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفُوا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. Until they reach the gates of the hellfire, the gates of the hellfire will be what? Open to them. Then in verse number 73, he speaks about the people of Jannah. And how they will be brought to the gates of Jannah in groups as well. However, here he does not say فتحت أبوابها. He says وفتحت أبوابها. So there is a wow here that was added here. What's the purpose of it? What's the meaning of it? Why did Allah subhanahu wa ta'ala use it here and did not use it when He spoke about the people of the hellfire? That in itself is just a simple example of the miracles of the letters of the Quran. That's it. And then we go on in the story of Musa alayhi salam with Al-Khidr in Surah Al-Kahf. I'll get the ayat inshallah ta'ala for you. When Allah subhanahu wa ta'ala sent Musa alayhi salam to learn from Al-Khidr alayhi salam. سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ. In verse Surah Al-Kahf verse 78. And then after that, in verse 82, he uses a similar word, تَسْتَطِعْ. So the ta is missing here. What's the difference between تَسْتَطِعْ and تَسْتَطِعْ here? It's the same word. But it has different implication, different meaning. That's another miracle. That's another challenge for us to learn from. And same thing with Dhul Qarnayn in Surah Al-Kahf. فَمَسْطَاعُ in verse number 97. فَمَسْطَاعُ أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُ لَهُ نَقْبَةً. اسْطَاعُ and اسْتَطَاعُ. Same thing. One letter makes a huge difference. And it's a challenge in itself. In the story of Adam alayhi salam with Hawa, when they were driven out of Jannah, why did Allah subhanahu wa ta'ala speak about Adam and Hawa? They were two people, right? Two human beings. So in the Arabic language, when the command is directed or the speech is about two people, we add the letter alif, or alif and noon, depending if it's a verb. So here Allah subhanahu wa ta'ala said, فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا. So that shaitan does not drive you both out from Jannah. Why? Lest you may go what? Astray. When he spoke about going astray, Allah subhanahu wa ta'ala spoke in a singular form. So why was it singular form? He was talking about two people. Why one? That's another miracle. And when it comes to the words, the Shaykh also mentioned several examples. I think I will just stop here so that the Shaykh can go on inshallah ta'ala. أقف عند هذا الحد إن شاء الله لأنه توكى الله لا لا بقول كملوا أنتوا يعني الترجمة خلاصة القول يا إخواني وجوه الإعجاز كثيرة جدا لكن أنا سأنتقي لكم وجه نفصله الآن على وجالة حتى تنتفعوا به وجه واحد فقط العرب أصحاب لسان واللغة العربية أوسع لغة على وجه الأرض جذور كلمات معظم لغات الأرض ما بين 3,000 و5,000 جذر كلمة الجذر أصل يفرع عليه 3,000 إلى 5,000 5,000 أعلى لغات الأرض جذورا دون العربية 14,000 جذر اللغة العربية وحدها جذور كلماتها 80,000 جذر القرآن وحده جمع منها 50,000 جذر يعني من يحفظ القرآن كان كمن جمع 4 أو 5 لغات من لغات أهل الأرض من يجاري عنده من الكلمات ما استطيع أن يعبر عن أي معنى شاء ولذلك الطفل الذي يحفظ القرآن يعادل بالحافظ المتقن 4 أو 5 لغات نفهم هذه الحقيقة ورغم اتساع اللغة العربية الشديد جدا أقول الشديد جدا ده أنا أتحدث عن الجذور عدد الكلمات كم قدروها ب200 مليون كلمة هذه اللغة العربية اللغة العربية المستخدم منها الآن 10% وضح هذه الحقيقة حتى ندرك ورغم هذا اللغة العربية نفسها العرب أنفسهم فيما بينهم قد تكون الكلمة في جذرها الأصلي معناها واحد لكن قد يصطلح بطن على استعمال اصطلاحي لها وده وارد حتى في اللغة الإنجليزية صح نجد كلمة واحدة عند الأمريكان لها معنى وعند الإنجليز لها معنى وعند الكنديين لها معنى ثالث هذا الكلام كان منتشر جدا بين بطون العرب الكلمة واحدة والعرب استخدموها عدة استخدامات كل بطن بمعنى أو بمسمى حتى اليوم هذا المحمول حديث ليس بقديم، أليس كذلك؟ قبل اختراعه كان عندنا اسم محمول، ولما اخترعناه سمينا محمول، أم بعد اختراعه بحث العرب عن اسم الله خرجوا بكم اسم؟ جوال محمول، خمسة أو يزيد. بطن بطول العرب سموه جوال، وبطن سموه محمول، وبطن سموه نقال، وبطن سموه هزاز، وبطن سموه الهاتف الخلوي. خمس أسماء والمسمى واحد. قس على هذا في كل معظم الكلمات. القرآن نزل يخاطب من؟ البشر، وليش فقط ولكل العرب؟ كل العرب، كل البشر. كيف يخاطب كل العرب مع هذا الاختلاف الشديد جدا بين العرب؟ بأي لهجة يحدث الناس؟ واضح المعنى؟ هذا المعنى ما وجد في تاريخ العرب أحد فكر أن يجمع استعمالات العرب لكلمة عربي، ولن يستطيع، لأنه لكي يفكر في هذا مطلوب أن يجلس مع كل بطن بطون العرب ليسمع منهم كل كلمة وفيما يستعملونها، وهذا الأمر بالنسبة لنا كبشر مستحيل. ونزل القرآن بهذه اللغة المتباينة شديدة التباين، شديدة الاختلاف، ليخاطب الجميع وبلسان واحد، أفصح ما في اللغة وأدق ما في اللغة. الكلمات المتفق عليها ساقها بلا تردد والكل يتفق عليه، الكلمات المختلف فيها كيف يفهم العرب معناها؟ الكلمة واحدة في موضع يستخدمها بلغة قوم من العرب أو فصيل، وفي موضع آخر يستخدمها بلغة الفصيل الآخر، حتى يعلم الفصيل الأول ما عند الثاني، ويعلم الثاني ما عند الأول، ويجتمع الكل على لسان القرآن. هذا شيء يفوق الخيال. أقرب الأمر مثال في سورة واحدة، كلمة عتي ما معناها؟ عتو، عتو كبيرة. القرآن استخدمها في موضعين في سورة واحدة على لسان نبي الله زكريا، يقول وقد بلغت من الكبر عتية، ولها قراءتان عتية وعتية، القراءة واحدة في الموضعين، وقد بلغت من الكبر عتية، وفي قراءة عتية في نفس السورة، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية وعتية. يبقى نطق الكلمة في الموضعين واحد والقراءة واحدة، الخلاف في إيه؟ هل المعنى واحد؟ أبدا. إيه سبب الاختلاف؟ لسان العرب. رب العباد لما أنزل وحيه أنزله بكل الألسنة في الأرض، خلي بالكم يا أخوانا، وحي ما ترك الله أمة في الأرض لم يبعث لها رسول. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وقال تعالى ولكل أمة رسول، وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وما جاء رسول لقومه إلا بلغتهم التي يعرفونها، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. نبينا محمد جاء لكل العرب، وجاء بلغة العرب التي تحوي كل لغة ولا تحويها لغة. واضح المعنى الدقيق ده؟ كيف يخاطب كل هؤلاء؟ جاء القرآن بهذا التفصيل العجيب. قريش تقول فلان عتي، يعني بلغ به العناد، حد الكفر والجحود والنكران والعدوان، هذا معنى عتي في لغة قريش، لغة الحجاز، بل لجوا في عتو ونفور. بطن من بطون العرب يسمى هزيل، يستخدم نفس الكلمة بمعنى آخر خالص، فيقال فلان عتي أي بلغ من كبر السن أن تساقط لحمه والتصق جلده بعظمه. الكلمة واحدة والمعنى اختلف من بطن لبطن. لو القرآن استخدم الكلمتين استخدمه بالفعل، لو قرأناهم بلغة الحجاز يقينا كلمة منهم معناها يختل. هنقول ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمتية، أول من يلقى به في نار جهنم من بلغ به العناد حد الكفر والجحود والطغيان والعدوان ماشي. لكن نبي الله زكريا يقول وقد بلغت من الكبر عتية، بلغ بي الكبر إن أنا يعني والعناد حد الجحود والنكران والطغيان. يتصور هذا في حق النبي؟ يستحيل. يبقى بلغة قريش استقامت كلمة ولن تستقيم الثانية أبدا. بلغة هزيل الكلمة الأولى هتستقي، وقد بلغت من الكبر عتية أن تساقط لحمي والتصخ جدي بعظم. طيب ينفع نستخدم هذا الاستخدام في الموضع الثاني؟ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية، يعني كل كبار السن الذين تساقط لحمهم والتصخ جلدهم بعظمهم أول من يدخل النار، يبقى دخلنا كل كبار السن جهنم. وصل المعنى؟ لكن الله استخدم الاستخدامين، فعلمت قريش ما عند هزيل وعلمت هزيل ما عند قريش، واجتمعت كلمة العرب على القرآن الكريم. واضح المعنى دقيق؟ تفضل. نحن هنجلس للفجر إن شاء الله. الله مستعان. سبحان الله. Are you ready for the heavy translation? Wallahi, it's very heavy, subhanAllah, it's very heavy. Heavy in the meaning of, yani, subhanAllah, it's very deep. It's very deep. To begin with, the Shaykh was saying that most of the language nowadays, the language of human beings, of course, we don't know about the jinn. Yani, al-sinat al-nas, the language of the human beings are the majority of them have an average of 3,000 to 5,000 roots in terms of basically the roots of the words. Okay. And the ايش هي اعلى لغه في الجذور بعد اللغه العربيه اللي قلتوا انها 14,000؟ اعلى لغه في لغات الارض. نعم. ايش ما هي هذه اللغه؟ لا يحضرني الان، لكن هم قالوا اعلى لغه عدد 14,000. نعم. And the language that has the most roots after the Arabic language is a language that has 14,000 roots. The Sheikh doesn't remember what language is it right now. 14,000. The Arabic language, guess how many? For those who do not speak Arabic, I'm sure you heard the number in Arabic, but 80,000 roots. We're not talking the words. And then the Sheikh mentioned also that the Quran consisted of, out of the 80,000, if you read the Quran has 50,000 roots of these 80,000 roots. What does that mean? It means that somebody who does not speak the Arabic language, who probably doesn't understand even what the Quran is saying, and has memorized the Quran by heart, it is as if that this person can speak 4 to 5 languages because he memorizes 50,000 roots. And then he added that the words, now we're talking about the words, the estimate number of the words in the Arabic language, the language of the Quran, is 200 million words. How many of them are used nowadays by those who speak the Arabic language? 10%. This is with those who have basically, who have a very, you know, strong command of the Arabic language. 10% of the 2 million. In other words, we're talking about 200,000 out of 2 million. It's nothing. It's nothing. So One of the interesting things or the example that he gave, the Sheikh was holding this. We know what this is, right? Those who don't speak Arabic, what is this? بتكلم عن اللي ما بيتكلموا عربي أختي. Those who do not speak Arabic, what do we call this? Nobody. Uncle Babu, what is this? Cell phone. Okay, so the Sheikh was saying that in the Arabic language, after this thing was invented, it is a cell phone, right? As it is, subhanAllah, in the English language as well, you know, it could be different words used for the same meaning or the same purpose, right? Or it could be what? One word with five different or six different meanings, depending on where you are, depending what dialect you're speaking. For example, in the British English, we say what? Lift. In the Canadian, we don't say lift, we say what? Elevator. Simple example. So in the Arabic language, there's five different words to describe this invention or human invention. Some people call it jawal, which means something that moves around. Some people call it hazzaz, something that basically what vibrates or moves when it rings. Some people call it naqal, min al-naql, which means also to what? Something that basically what travels. Or they call it hatif khalawi, cellular phone, because it has a cell. Or they call it also mahmul, something that is being carried around. And you go to different places in the Arab world, you hear different what. I remember one time I met somebody here, and I told him, you know, an Arabic speaking brother. I told him, Allah khalik taf al jawal. He looked at me, he's like, what? What are you talking about? I'm like, turn off the cell phone. He didn't understand it. Because in his dialect, jawal meant somebody basically who basically travels around. And the term that they used to use, or he was used to hearing about the cell phone, was mahmul. So in other words, the Sheikh, by bringing this example, and the excessive amount of roots in the Arabic language, he posed a question, a challenge for all of us here and for everyone. In which dialect do you think the Quran was revealed? Was it revealed in the dialect of Quraysh, or this tribe or that tribe? Which dialect? Any idea? What do you think? I'm asking a question. In which dialect was the Quran revealed? Because it's revealed in the Arabic language. Arabic language has different dialects, as it is in every language. No, it wasn't. It was not. The Quran, the words of Allah subhanahu wa ta'ala, that consists of 50,000 roots from the roots of the Arabic language, was revealed combining the dialects of every Arab tribe. Yeah, in other words, it's a book that combines all the dialects, but all the different clans or tribes can never reach that what achievement. They can never do that. So Allah subhanahu wa ta'ala made it possible through the Quran, for example, for the people of Quraysh to know a different meaning of the, or the different, a different usage of the word iti. Because in one place Allah subhanahu wa ta'ala speaks about Zakariya alayhi salam, that he said, وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيَّ, in Surah Maryam. I'll try to find the verse, inshallah, the number of the verse, inshallah ta'ala. Here it means what? That he had reached a very what? Old age. In the same surah, Allah subhanahu wa ta'ala uses the same word but in a different meaning, which وَقَدْ عَتَوْ عُتُوًا كَبِيرًا أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا. When he speaks about the groups of people that will be basically driven out and be dumped into the hellfire. Here it means what? It means that a group of people who are basically who have reached a person who has reached basically a peak in his or in her what? In her basically kufr or denial to Allah subhanahu wa ta'ala. Quraysh didn't know this meaning or this usage of the word ati or utu. So Allah subhanahu wa ta'ala taught Quraysh the different usage, and another tribe known by the tribe of Hudayl, they used to use the word ati in the meaning that a person is basically has reached the peak in their what? In their disbelief and denial. And Quraysh used to use it to represent or to mean someone who had reached a very old age. So in other words, my brothers and sisters, because we are about to pray Isha, Allah subhanahu wa ta'ala combined so much knowledge in terms of just language in the Quran. This is just the peak. Had another khatib faqat. It's just the peak, my brothers and sisters, about the what? About the linguistic miracles of the Holy Quran. Explained in just one word that the Shaykh have chosen. I think we'll pause here, inshallah ta'ala. We'll do our Isha prayer. أتحبون أن نكمل بعد الصلاة؟ كما تحب أنت. لا لا الأمر يرجع لكم. أنا ما عندي مانع. أوكي. اللعبة المهم هم. Okay. So the Shaykh had offered graciously, may Allah subhanahu wa ta'ala reward him, to continue after Isha prayer for maybe I would say ممكن نكمل لمدة نصف ساعة أو شيء من هذا القبيل. ما عندي مانع. شاء تعالى. For another half an hour or 40 minutes after Isha prayer. So if you are interested, you can remain after we pray Isha, inshallah ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you. Yeah, take your time and then I will be dead with the translation. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. الإنجليزية يعني رايح أنفسهم نحن سنتحدث حول سورة الضحى وكيف نفهم معناها أو المعاني واستعمالات اللغة العربية فيه. توكل على الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن شاء الله تعالى سنحاول تطبيق هذا الأمر على سورة من السور البسيطة القصيرة في نظرنا، لكنها كما قال ابن عباس هي من محكم المفصل، ليس لقصر كلماتها لكنها معجزة بلا نزاع. استعمل الله عز وجل ثلاث كلمات في سورة الضحى، كل كلمة منها لا استعمالات عدة عند العرب، والذي يقرأ السورة ولا يعي هذه كيف يستوعب ما يقرأ؟ والحقيقة سورة الضحى يعني تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخص أنها نزلت في فترة بعد انقطاع الوحي. نزل القرآن على لسان سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في اقرأ في غار حراء، ثم انقطع الوحي فترة، حتى إن قريش فرحت فرحا شديدا بتأخر الوحي، ظنا منها أن الوحي قد انقطع. وأهل الكفر ينزعجوا جدا جدا من انتشار الحق، فلما فتر الوحي أشاعوا في كل جزيرة العرب أن رب محمد قال محمد، هجره هجرانا لا لقاء بعد، انتهت قصة النبوة. وأشاع هذا الأمر حتى جاءت امرأة من قريش وهي حمالة الحطب للنبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول قلاك شيطانك يا محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد يا إخواني، بعد هذا الانقطاع نزلت هذه السورة ليصدرها رب العباد بقوله والضحى والليل إذا سجى. والضحى والليل إذا سجى، هذا قسم. وعندنا القسم يا إخواني في القرآن علم كامل مستقل بذاته، اسمه علم الأقسام في القرآن، وألفت فيه مؤلفات. ما ارتباط القسم بالمقسم به؟ قال والضحى والليل إذا سجى، ردا على كلامهم أن الله ودع قال محمد، ليبين الله لنا معنى دقيق جدا. يصف لنا حال قريش بل حال الأرض بمن فيه، وكيف أن الأرض بعد انقطاع النبوات من أيام المسيح عليه السلام آخر الأنبياء حتى نبينا محمد قد وصلت إلى قمة الفساد وقمة الظلام، بل بلغت البشرية كلها أسفل سافلين. فشبه الله واقعهم كله بأشد ساعات الليل ظلمة، فقال والليل إذا سجى. فارتباط الليل إذا سجى بالواقع الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أظلمت الأرض كلها تحتاج لنبي ينير لقبيلة أو قرية؟ كل نبي بعث لقوم خاص، لكن لما فسدت الأرض جميعها احتاجت لنور ضخم ليضيء الأرض بأسرها. لذا شبه الله نور نبيه بالضحى، وهي أشد ساعات النهار إضاءة. تلحظوا ارتباط القسم بالمقسم به. إذا كان هذا حاله وحال البشرية، هل يتصور أن رب العالمين الذي أرسله بهذا النور المبين لينير الأرض بأسرها يتخلى عنه؟ قدم هذه المقدمة بهذا القسم ليجعل جواب القسم ما ودعك ربك وما قلى. لماذا قال ما ودعك؟ هم قالوا ودع، هم قالوا قلى، والقلى الهجر بلا لقاء بعد، كما قال نبي الله لوط لقومه إني لعملكم من القالين الهجرين هجرانا لا نلتقي بعده أبدا. هم قالوا ذلك، لكن الله قال ما ودعك. ارتبط ما ودعك بما وقله. الوداع يا إخواني يقع بين الحبيب مع حبيبه وعلى أمل اللقاء. فرب العباد نفى أن يكون ودع حبيبه محمدا، ولما يقول ودعك ليعرفنا أنه حبيبه وأنه الذي اختاره لينير الأرض جميعها وليذهب الظلم والظلام عنها، فكيف يودعه؟ قال ما ودعك، ما ودعك ودع حبيب لحبيبه على أمل اللقاء. فإن لم يقع الوداع يقع القلة؟ يستحيل. هذا في اللغة أو عند الأصوليين يسموه قياس الأولى، نفى الأدنى لينتفي الأعلى. فإذا انتفى الوداع يستحيل أن يقع القلة، لكن في ناس أمخخها نعال أو كالنعال ما بتفهمش إلا إذا جاءت العبارة نفسها. فأعادها الله مرة أخرى فقال ما ودعك ربك وما قل. Is there need to translate? Is there anyone who doesn't understand Arabic? No, I'm not talking to the children in the back. Sisters, do you understand Arabic? You don't? Okay, so I'll translate inshallah. I'll try to inshallah summarize it to the best. So the Sheikh said, in order for us to understand some of this, or to take a peek at the linguistic miracles of the Holy Quran, he said, let's choose a surah from the Quran that most of us probably know it or have heard about, Surah Al-Duha. Okay. This surah, in this surah, Allah subhanahu wa ta'ala used three words. And each one of these words had several different usages and meanings in the different dialects of the Arabs of the time. Okay. And another unique thing about this surah is that this surah was revealed to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam after the children at the back over there. Excuse me. Ya shabab, young men, Can you please lower your voice, please? Thank you very much. This surah was revealed to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam after some pause, some disconnection of the revelation. After Jibreel alayhi salam came to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the cave of Hira, there was a stage or a period of time the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not receive any revelation. So the kuffar of Quraysh, they seized this opportunity and they said, this is, the Lord of Muhammad, and in fact, they didn't use the word Lord, they used the word Shaytan. They said, the Shaytan of Muhammad had what? Has forsaken Muhammad, had left him. And they started spreading this rumor across the Arabic Peninsula. And one of those people was Hammalat al-Hatab, the carrier of the wood, the wife of Abu Lahab. Yes, Jameel. She came and she told the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mocking him and putting him down. And she told him, "Qalaka shaytanuk," that your shaytan basically left you. Where is the revelation? So in other words, they were rejoicing. They were happy about what was happening from the disconnection of the wahi, of the revelation. And in other words, they were telling people that that's the end of it. Muhammad is not a prophet or a messenger. So, the surah starts with the letter wa. And the letter wa here, by the way, in the Arabic language also has several different usages. One of them is, it means taking an oath, qasam. So Allah subhanahu wa ta'ala started the surah, and as the Shaykh mentioned that just the oath or the different forms of taking an oath in the Quran in itself, it's a section of the knowledge of the Quran that needs what? Its own school. So Allah subhanahu wa ta'ala started the surah with the letter waw, and then followed by the word al-duha. So he said, wal-duha wal-layli idha saja. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying, by the time of the what? Of duha. What is duha? Duha is basically the time just before noon. And what's the relationship between what the Quraysh started spreading the rumors about the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and this beginning? So it is as if Allah subhanahu wa ta'ala is telling mankind, is telling Quraysh that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, see, subhanallah, you know, the Shaykh described it in a very beautiful way. He said that every prophet and every messenger, they were sent to their own people, right? But we know that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was not sent only to his own people. His risala, his message was what? Universal one. So Allah subhanahu wa ta'ala in the beginning of Surah Al-Duha, he takes an oath by the time of Duha, this time right before noon. And then after that he says, وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى. He takes an oath by the time of what? Of the night when it comes and it engulfs and it covers the light of the day. سَجَى بِمَعْنَى غَطَّى. It covers. So as if that Allah subhanahu wa ta'ala is describing with this response to the kuffar of Quraysh, for those who mock the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that Allah subhanahu wa ta'ala has what? Has left him alone. He's telling them that, you know, describing their status, their situation, and the situation of the entire earth at that time was of what? Similar to the darkness of the night, subhanAllah. That's how the situation was. Because from the time of Isa alayhi salam until Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, there was no what? There was no revelation. So, then what is the duha then? Duha basically, Allah subhanahu wa ta'ala took an oath by the time of the time just before noon. And that's the time, as the Shaykh explained, that it is the time in which the heat and the light of the sun reaches its peak, the highest. So as if that Allah subhanahu wa ta'ala is telling them that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is that light that will remove the darkness or the status of the darkness that the humanity, not only Quraysh, are living in. Then Allah subhanahu wa ta'ala, as the Shaykh went on and he explained, ما ودعك ربك وما قلى. The difference between wada' and qila in the Arabic language. The Shaykh explained that, you know, even in Urdu, what do you say when you're, what's the term for when you're departing from each other? What do you say? Is there anyone who speaks Urdu here? No. Khuda Hafiz is, they say Al-Wada. Yes, Al-Wada, naam, in Urdu. Al-Wada, yes. Where is the brother? He's here. You're there and you're hiding. I am asking you to speak Urdu and you don't. Why don't you talk, Brother Zubair? I'm talking about you. Yeah. في اللغة الأردية حتى لما يودوا بعض يقولوا الوداع. So he's saying that Allah subhanahu wa ta'ala used both words. He used the word ما ودعك, that your Lord did not what? Basically gave you farewell. Because وداع in the Arabic language, it is a terminology or a word that is used for two people or two who are what? Who are connected to each other very closely. And it means, or it is used when the two are expected to see each other again. And the next word, qala, it's a term that is used when two people are basically separated from each other and there is no way, or one basically forsaken the other and there is no way for them to meet again. So what does Allah subhanahu wa ta'ala is saying here? Allah subhanahu wa ta'ala is saying that number one, that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the what? Is the Habib of Allah subhanahu wa ta'ala. And he's the chosen servant of Allah subhanahu wa ta'ala by using the word wada'. And he also used the word, or negated the word qala. Why? So that the kuffar of Quraysh and the Shaykh, may Allah reward him, he said that because there are some people, they will not get it until they what? Until they hear the same word that they used. Right? So Allah subhanahu wa ta'ala used that word as well, giving us, my brothers and sisters, a level of a challenge or a miracle here. In the Arabic language, the as the Shaykh described it, it's called Qiyasul Awla, the comparison of what? Of two that are basically two words that are in two different levels. So in other words, if Allah subhanahu wa ta'ala يعني, did not forsake his beloved Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, with the possibility of reconnecting with him, how is it possible for Allah subhanahu wa ta'ala to basically leave him completely and abandon him completely? Is it possible? It's not possible. So this is basically just a glimpse again in Surah Al-Duha. تفضل إن شاء الله تعالى. لماذا لم يودعه ولم يخليه؟ ذكر الله ثلاث علل في السورة. ألم يجدك يتيما فآوى واحدة، ووجدك ضالا فهدى اثنين، ووجدك عائلا فأغنى. سامحوني مش هفصل السورة كلها، أنا أكتفي بهذه الكلام الثلاثة. ما معنى يتيما؟ ما معنى يتيما؟ العرب تستخدم اليتم في ثلاث معاني. وما معنى ضلا؟ العرب استعملت الضلالة في خمس معاني. وما معنى عائلا؟ استخدمت العيلولة في ثلاث معاني. أيها تستقيم في السورة؟ أنا بس أحببت أن أوضح الكلمة وكيف يستعملها العرب وكيف جاءت في القرآن تفصيلا. ألم يجدك يتيما؟ العرب تطلق اليتم على الطفل الذي مات أباه قبل أن يبلغ بالحلم. هذا المعنى معروف عند الجميع، المعنى الأول. المعنى الثاني، أخذ روح اليتم. اليتيم إخواني فقد حنان أبويه أبيه، لكن يقينا من مات أباه سيجد صورا من الحنان من حوله الكل يعطف عليه والكل يرحمه، ليس كذلك؟ وهذا مشاهد مع كل أيتام. لذا عدوا اليتم الحقيقي الحرمان الحقيقي من الحنان، حتى قال الشاعر: ليس اليتيم من مات أباه، إن اليتيم من تلفى له أما تخلت أو أبا مشغول. اللي أبوه أحياء والأم تخلت عنه والأب انشغل، عد هذا هو اليتيم الحقيقي، لا يجد حنان أبويه، ولوجود أبويه انقطع حنان الآخرين عنه، فعد هذا هو اليتم الحقيقي. ليس اليتيم من مات أباه، إن اليتيم من تلف له أما تخلت أو أبا مشغول. فهل لما قال تعالى النبي: ألم يجدك يتيما فآوى، يقصد بها يتمه من حيث موت أبيه وهو طفل؟ النبي لما خطب بالآية الحقيقة إخواني خطب في سن 40، والأربعين كان فيها يتم؟ لا يتم بعد أحلام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتم بعد احتلام. بعد ما احتلم الشاب لم يعد يتيم، بل صار رجل، صار رجل بالبلوغ. إذا ندرك أين موضع المنة. ولو قلنا إن اليتم هنا مقصود به اليتم الحقيقي فقد الأب باعتبار ما كان، فكم من يتيم رب العباد أواه؟ اليانين. أين موضع المنة؟ كثير. فالحقيقة المعنى نفسه يدعو للمساءلة. المعنى الثاني بعيد جدا، هل أبوه تخلى عنه أمه تخلت عنه؟ في حق أبيه غير وارد، لأن أبوه مات قبل أن يولد وأمه ماتت وهو في طفولته. في معنى ثالث للوت، وده اللي ذكره مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس، قال: تقول العرب شجرة يتيمة، أبوها مات وحيدة، إذا كانت وحيدة من جنسها فريدة من نوعها. ولعل هذا المعنى الأبلغ في الآية: ألم يجدك، إذا كان كيف يتخلى عنك، كيف يقليك، كيف يودعك، وقد وجدك يتيما، أي وحيدا من نوعك، فريدا من جنسك، ليس لك في البشرية مثيل، لا في السابق ولا في اللاحق. من يقارن بسيد الخلق؟ واضح المعنى الدقيق ده؟ إذن كلمة اليوت في استعمالات العرب لها ثلاث معاني. الآية لما جاءت كل المفسرين: طيب ناخد أي قول من أقوال العرب، الكلمة واحدة عند العرب، لكن المفسرين خرجوا علينا بعدة معاني، منهم من قال بالقول الأول ومنهم من قال القول الثالث. واضح المعنى؟ طيب هذا في اليوت، نترجم بعدين نتكلم في الضلال. The word yatim. So Sheikh said that I'm not going to be basically explaining or interpreting the entire surah because it's going to take forever. However, he will talk about the three reasons why Allah subhanahu wa ta'ala mentioned for not forsaking and abandoning Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. As we mentioned, the first or the third verse of the surah, مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. What are the reasons? The reasons are أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. So the word yatim is the first word that the Shaykh is talking about. And it has, according to the Shaykh, in the Arabic language or the usage of the Arabic language, the word yatim has three different meanings or different usages. And then the second word is the word dal, and it has five different meanings. It's not just misguidance or misguided. And then a'ilam, and she said that also it has three different meanings. So here when Allah subhanahu wa ta'ala says alam yajidka yateeman fa'awa, hasn't he found you to be a yateem? I'm not going to translate it, because if I translate it, it's going to lose the essence or the real meaning here. So I'll just use the same word, fa'awa, and he gave you what? Refuge. He granted you refuge. تمام. So the Sheikh is saying now, let's see what are the three different meanings of the yutr. As we all know, that in the Arab, you know, in Arabic and as well as in other different languages, such as the Persian, the Farsi language, as well as in Urdu, yatim means somebody who has lost his father. In the Arabic language, it means somebody who whose father had passed away before he or she reaches the age of puberty, specifically. And as the Sheikh mentioned, that there is a hadith of the Prophet ﷺ, in which, or the meaning of which is that there is no state of being an orphan after reaching the age of puberty. لا يتمى بعد احتلام. This is one meaning. The second meaning is being deprived from the love and the affection of the parent or the father and the mother. This is another meaning, right? And in fact, he mentioned a line of poetry in which the poet was saying that the yatim, the orphan, is not the one that whose father have passed away or whose mother passed away. The real yatim is the one whose father and mother are alive, however they are what? They're too busy. That's the real yatim. So in other words, the second meaning of the word yatim is the one who is deprived from the love and the compassion and the affection of the parents. The third meaning, and this is the meaning that befits the Prophet Muhammad ﷺ the most. Why? Because if we choose the first meaning, yes, the Prophet ﷺ did lose his father before his birth, right? Abdullah passed away. There's no doubt about that. However, Allah subhanahu wa ta'ala, you know, gave refuge to thousands of other what? Of orphans, aside from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So there is nothing special here, right? And if we talk about the second meaning, also does not befit the what? The meaning here or the usage here. Because the Prophet sallallahu alaihi wasallam, his father, we know he passed away before his birth. His mother did not deprive him from her love and her affection and compassion. So it doesn't apply here. The third meaning is the one that the Mufassirin had actually chosen, or they have agreed that this is perhaps the closest meaning, or the meaning that befits it, which means yatim in the Arabic language also. There's a statement in Arabic that they use, they say, shajaratun yatima, a tree that is standing out by itself. Meaning unique, one of a kind. And this is the meaning that applies to the Prophet Muhammad ﷺ. So in other words, Allah subhanahu wa ta'ala is saying, how could your Lord leave you or forsake you or abandon you, Muhammad, and you are one of a kind. One of a kind in humanity. We know that there is no one like Prophet Muhammad ﷺ in humanity, in terms of his akhlaq, in terms of his qualities, in terms of his... the fact that he is the seal of the prophets, he is the final prophet, and so many qualities. So this is the meaning that befits the word yatim here, or the translation or the meaning of the word yatim. Jazakallah khair. والذي رجح أن المعنى الثالث هو الأولى قال فآوى لأواك. آوى. لو قصد المعنى أول لقال فآواك. لكن لما أراد المعنى الآخر قال فآوى آواك وآوى إليك العالمين. ثم نأتي الكلمة الثانية، والكلمة الثانية يعني هي التي حملتني على أن أستشهد بسورة الضحى. ذكرت خمس معاني كلها جاءت في القرآن، استعملت العرب لها الخمسة جاءت في القرآن نص. المعنى الأول يقال ضال نأى عن الحق وابتعد، يبقى كل من ابتعد عن الحق وسلك غير طريقه يقال عنه ضال. وهذه الكلمة كثيرة جدا، إن الذين يضلون عن سبيل الله من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. يبقى الضلال هنا بمعنى البعد عن الحق. فهل يتصور عاقل أن الله يقول لنبيه ووجدك ضالا بعيدا عن الحق فهدى؟ هذا معنى بعيد جدا جدا. وكيف يكون ورب العباد قد اختاره من قبل خلق السماوات والأرض. يا إخواني القرآن الكريم وفيه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إذا الاختيار من الأزل فكيف يضل؟ بل أخذ الله الميثاق على كل الأنبياء من آدم إلى عيسى باتباع النبي الخاتم محمد. وفي هذا يقول تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. من النبيين؟ كل الأنبياء من آدم إلى عيسى. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي ميثاق وعهدي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم الشاهدين. فكيف يشهد يأخذ الميثاق باتباعه ويكون ضال؟ هذه ثانية. الثالثة وهو طفل عند حليم أرضع شق صدره وأخرج جبريل قلبه ونزع حظ الشيطان منه كما ثبت في القرآن وفي السنة. وفي هذا قال تعالى ألم نشرح لك صدرك. فكيف يشرح صدره وينزع منه حظ الشيطان ثم يضل؟ يستحيل. الأمر الرابع النبي نفسه يقول لكل إنسان ملك وشيطان. الملك يدعوه للخير يحضه الشيطان عليه والشيطان يدعوه للشر يحضه عليه. لما قال لكل إنسان الصحابة تعجبوا قالوا حتى أنت رسول الله؟ قال حتى أنا ولكن الله أعانني على شيطاني فأسلم فأصبح يدعون الخير حب عليه. من أين يأتيه الضلال؟ التمهيد بدأ من الأزل وعلى ألسنة كل الرسل والأنبياء ثم بشرح صدره صبي ثم بأسلمة شيطانه. فمن أين يأتي الضلال؟ لذا ما ضل النبي في الجاهلية ولذا جاء في آية أخرى نفي الضلالة عنه. يبقى الضلالة نفيت هي هذا النوع البعد عن الحق. وفي هذا يقول تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى صلى الله عليه وسلم. سمعنا الصلاة على رسول الله انت بخلة طب زيدوا النبي صلى لا تعبانة شكلكم تعبتوا خلاص عايزين نختم الدرس عايزين نرتجب هالمسجد نشعر نكون صحصحين كده ها عايزينها عالية كده بقوة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. إذا ندرك هذا المعنى يبقى الضلالة بمعنى عكس الهداية هذه نفيت عنه تماما. ده المعنى الأول للضلال. المعنى الثاني قالوا ضل تاه وبالفعل بعض المفسرين أخذ المعنى ده وكتب في التفسير قال يبقى رسول الله تاه هو طفل في مكة ولقيوه تاه ولقيوه. ينفع الكلام ده؟ القرآن استخدم الضلالة بمعنى التيه وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أي أإذا تهنا في بطن الأرض أإنا لفي خلق جديد. ده استعمال ثاني عند العرب. يبقى الضلالة بمعنى البعد عن الحق الضلالة بمعنى التوهان هذا معنى ثاني. وأيضا هذا في حق النبي بعيد. المعنى الثالث للضلالة بمعنى النسيان. فالناس يقال عنه ضل عن معلوم والقرآن استعملها قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فاستخدم هنا إيه؟ تضل عكس التذكر بمعنى النسيان. فهل كان النبي ناسي أنه رسول ثم ذكره ربه؟ معنى أيضا بعيد. وكل الاستعمالات لكلمة ضل عند العرب. الاستعمال الرابع الضلالة بمعنى شدة الحب. عجيب. فاللي حبه حب شديد العرب يسموه ضال. الجماعة الحبيبة يسموهم ايه؟ ضلال. والقرآن استعملها قال تعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين أي في حب شديد. بل استخدمت في نفس السورة مرتين ثانيتين يعني ثلاث مرات هذه واحدة. الثانية قول إخوة يوسف لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، يتكلم على إيه؟ على الحب، أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. لو قالوا عن أبيه في ضلال أي في كفر وبعد عن الحق كفروا كله، لأن أبوه نبي، نبي ورسول، واللي كفر رسول كفر بلا نزاع، وأولاده دول الأصباط يتهم أبوهم بالكفر. صحيح. إن أبانا لفي ضلال مبين أي لفي حب شديد. ولما أرسل يوسف في هذه القصة قميصه إلى أبيه فشم الرائحة من بعيد قال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون تتهمون بالخرف، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم أي في حبك الشديد. إذن كلمة الضلال تستخدم بمعنى شدة الحب. فهل وجدك ضالا أي كنت شديد الحب لله في الجاهلية وتبحث عن الله كما كان حاله وهو يتحنث في الغار وفي غيره؟ وارد، وهذا معنى صحيح. يبقى هذا المعنى معنى صحيح فقهي صلى الله عليه وسلم. الاستخدام الخامس للكلمة، ها، تقول العرب شجرة ضالة، يعني ايه؟ لا مش زي ظل، شجرة ضالة إذا نبتت في بيئة لا شجر فيها، في صحراء جرداء ما فيها شجر أبدا غيرها، فلا يهتدي الناس بسواها. اللي جاي من الشرق يعرف طريقه لما رأى الشجر، واللي جاي من الغرب، واللي جاي من الشمال، واللي جاي من الجنوب، في وسط الصحراء المفتوحة لا يعرف الطريق إلا بالشجر، فيقال عنها شجرة ضالة أي نبتت في غير بيئتها ولا يهتدى بسواها، ما في علامة تدلهم أين هم إلا الشجر، فيقال عنها شجرة ضالة. ولعل هذا المعنى يؤكد المعنى الأول، ألم يجدك يتيما وحيدا من نوعك فريدا من جنسك لا مثيل لك في البشرية ووجدك ضالا أي لا يصلح لهداية العالمين سواك صلى الله عليه وسلم. لذا عقبها بقوله لم يقل فهداك، فهدا، إنما قال فهدا أي هداك وهدا بك العالمين. يبقى خمس استعمالات للكلمة عند العرب جاءت كلها في القرآن، وهذه الآية جمعتها. الله يعينك في الترجمة. طيب إن شاء الله. طيب and the second reason for why Allah subhanahu wa ta'ala wouldn't have abandoned Muhammad صلى الله عليه وسلم after the yatim, the second one is ضال. ووجدك ضالا فهدى. In the Arabic language, the word ضلال or ضل has five different meanings. So let's see which one befits the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم and his situation, right? The first meaning is ضال in the Arabic language is a terminology that refers to someone who is gone away or turned his back to the truth. And there are many different verses in the Quran that explain this usage of the word dalal. Okay. So does this apply to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? No doubt it's not. He wasn't someone who turned his back to the truth and then Allah subhanahu wa ta'ala guided him. The second meaning of the word dal, and in fact, you know, the Shaykh actually went further. Let me go to the details of the first meaning. There are many proofs that tells us that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was not someone who was away from the truth, or somebody who turned his back to the truth. Number one, that Allah subhanahu wa ta'ala has chosen Muhammad sallallahu alaihi wasallam to be the best of the humanity, to be the seal of the prophets, before he even created the creation, and his name was written as the seal of the prophets in the tablet, the protected tablet, al-lawh al-mahfuz. And the second thing is that Allah subhanahu wa ta'ala has taken the covenant from all the prophets and the messengers to follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Who shall be the seal of the prophets, who shall bring forth a message that will be affirming the message of all the prophets and the messengers prior to him. And they have given Allah subhanahu wa ta'ala that covenant. So is it possible that Allah has taken a covenant from the prophets and messengers to follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was someone who was away from the truth? It's impossible. And the third proof is, how could Muhammad sallallahu alaihi wasallam be far from the truth or turn his back to the truth? And Allah subhanahu wa ta'ala speaks about the event in which Jibreel alayhi salam came with other angels, and they opened the chest of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and they took his heart out, and they washed it. They cleansed the heart of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam nashrah laka sadrak. We know the surah. Then someone would say, well, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and in fact has said that every human being has a companion, one from the angels and one from the shayateen. So the companions of the Prophet ﷺ, they said, even you, or the Messenger of Allah, he said, yes, even me. But the Prophet ﷺ continued, and he said that Allah subhanahu wa ta'ala has given me the ability, or he helped me to overcome the power of my shaitan, and he became Muslim. So if this is the case, where would the misguidance or basically turning away from the truth would come to the Prophet sallallahu alaihi wasallam? There is no way, right? This is with regards to the first meaning. The second meaning, for dalal in the Arabic language, it refers to somebody who is lost. Lost on the way, lost in the path, doesn't know how to get around. You're lost in the city, you're lost in the street. You're seeking somebody to help you, where to go, which direction to go, right or left. Okay? And there are some Mufassirin who use this word because they said that one day the Prophet Muhammad was lost in the streets of Mecca, and you know they found him, and they guided him to his house, and this is again a meaning that does not befit the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, does not befit the meaning of the surah here. The third meaning of dalal in the Arabic language is forgetfulness. As Allah subhanahu wa ta'ala speaks about the witnesses, when Allah subhanahu wa ta'ala said, to use two male witnesses, or if they are not available, to use one male and two females, lest that one forgets, the other would remind. أن تضل إحداهما فذكر إحداهما الأخرى. So again, this meaning doesn't befit the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because it's not possible that the Prophet sallallahu alaihi wasallam knew that he was a prophet or a messenger, and then he forgot that he was a prophet or messenger. The fourth meaning in the Arabic language, the word dalal, actually it's amazing. It means actually the excessive love. Meaning deep love. And this meaning has been used in Surah Yusuf in three different places. When Allah subhanahu wa ta'ala spoke about the brothers of Yusuf alayhi salam, when they referred to their father and they said, Inna abana lafi dalalin mubin. That doesn't mean that they were referring to their father, who was a prophet, Yaqub alayhi salam, that he is astray, or he's lost, or that he is away from the truth. No, far from him. And if that was the meaning, all the sons or the brothers of Yusuf would have become kuffar. To attribute kuffar to a prophet, it's a kuffar. So here they were talking about the deep love of Yaqub to Yusuf alayhi salam. Okay, and the same word is used, meaning is used in two different other places in the same surah as well. So here, the Shaykh said that this meaning actually is, with the fifth meaning that we'll come to, actually befits the Prophet ﷺ. Why? It means that وَوَجَدَكَ ضَالًا, meaning that, and have found you in deep what? Connection and deep love with the Creator, with Allah subhanahu wa ta'ala, and with the truth. So Allah subhanahu wa ta'ala granted him, not only him, but also with him, the entire humanity guidance. And the fifth meaning, and this is subhanAllah another amazing meaning, the Arabs use the word dalal for a tree that basically grows in a place where no trees grow. A tree that grows by itself in a place where there's no other trees, like in the midst of nowhere. There's no trees around it. And this tree would become basically a what? A landmark that people would use to know their direction. And in other words, this is another meaning that befits the composition of the word here for the Prophet ﷺ. And it affirms the meaning of what? Of yatim. Because we said the yatim, one of the meanings of yatim is that someone who is what? Unique. One of a kind. So in other words, the Prophet Muhammad ﷺ is indeed that yatim, that one of a kind, without whom mankind will not find guidance. Like that tree that grows in the middle of nowhere, in the middle of basically in a place where no other trees grow, and basically it becomes a landmark. And so was the Prophet Muhammad ﷺ. He was a landmark and he is a landmark, and his teachings remain as a landmark for humanity until the day of judgment. JazakAllah khair. طبعا ضل لها عدة استعمالات أخرى لكن اكتفيت بهذه الخمسة حتى لا أطيل. لسه في كمان يا شيخ. طبعا. وكلها استعملت عند العرب، ونحن جئنا بها هنا حتى نعلم أن اللفظة وإن استعملها العرب جاء بها القرآن تفصيلا ليعلم كل فريق ما عند الآخر. بل فيه كلمة استخدمت أكثر، يعني كلمة خير في القرآن استخدمت 15 استعمال. كل استعمالات العرب لها جاءت في القرآن نص. سبحان الله. حتى يعلم العرب كل بطن منهم ما عند الآخر. وبهذا لأول مرة في تاريخ العرب يجتمع العرب على لغة واحدة، لغة القرآن. وهذا الحقيقة يا إخواني من أخطر وجوه الإعجاز والناس عنه في غيبة. أسف طبعا الوقت انتهى، كان نفسي أفصل أكثر من هذا لكن أكتفي بهذا القدر حول هذا الموضوع. طبعا لسه وجدك عائلا، أنا عايز تكمل عائلة، يلا مش مشكلة نكمل عائلة. أيوة عشان طيب حاضر نكمل الحلقة إن شاء الله. نكمل الحلقة. ها؟ عائلة لها ثلاث استعمالات. الاستعمال الأول عائل بمعنى جائر. جائر يعني ظالم، جائر بعيد يعني من الجور، البعد عن الحق. نعم. والقرآن استعملها بهذا المعنى، قال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. قال الإمام الشافعي أي ألا تجوروا. فالعيلولة هنا بمعنى إيه؟ الجور. فهل وجدك عائلا جائرا؟ يستحيل في حق. هذا معنى عند العرب. المعنى الثاني عائل من الفقر والعوز والحاجة، والقرآن استعملها أيضا بهذا المعنى. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. فهل وجدك عائلا فقير فأغناك؟ هل مات النبي غنيا؟ الراجح لا، النبي عاش مسكين ومات مسكين. قضية المال والدنيا لا مكان لها عنده صلى الله عليه وسلم. بل تقول أمنا عائشة وهي زوجه عن حالهم في بيوتهم حتى آخر لحظة، تقول والله ما شبع آل محمد. من آل محمد؟ ها؟ رسول الله أمات المؤمنين. لما نقول آل دخل فيها النبي يقينا، غير الأهل، أهله تقول أهل الشيخ فلان يعني زوجته وأولاده ويستثنى هو، لكن لما نقول أهله هو وأهله. ولذلك احنا بنصلي على رسول الله بنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بنصلي عليه كم مرة؟ ها؟ مرتين. في الصلاة الواحدة كم مرة؟ صلي على محمد وعلى آل محمد مرتين. ثلاث. اللهم صل على محمد واحد، وعلى آل محمد أي محمدا وأهله اثنين، كما صليت على آل إبراهيم وهو من آل إبراهيم. على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، نعم. صح. يبقى صلينا على كم مرة في المرة الواحدة؟ ثلاث مرات، وإحنا في التوهان كلنا بنقولها وخلاص من غير وعي. نسأل الله العافية. فلما نقول هنا آل محمد أهل بيته، السيدة عائشة تقول والله ما شبع آل محمد حال حياة النبي من خبز الشعير قط، أردى أنواع الخبز ما شبعوا منه قط. فين الغنى؟ الغموس ده الخبز، الغموس شكله إيه؟ هي نفسها تقول كان يمر علينا أي على بيوت النبي كلها الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة بشهرين لم يوقد في بيوت رسول الله نار، ما طهوا حتى بيض. عروة بن الزبير روى الحديث ابن أختها قال يا خالتي فماذا كنتم تأكلون؟ قالت الأسودين التمر والماء. ظل رسول الله وأهله على هذا الحال في الأكل والشرب. البيوت بيوت بسيطة جدا، ها البيوت بيوتات النبي ما شكلها؟ كان بني كل امرأة شقة، شقات يعني غرفة، ولا شاليهات ولا فيلات أبدا، كل امرأة كان لها حجرة، حجرة 4 متر × 6 متر، 4×4 مسقوفة و2×4 مفتوحة، فيها الطهي وفيها الخبيز وفيها الغسيل وفيها كل شيء. ولذا نزلت سورة كاملة تصف هذه البيوتات، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، لم يقل الشقات ولا الفلات ولا الشاليهات، قال الحجرات، بل كان النبي ينادي النساء فيقول أيقظنا أصحاب الحجرات فلرب كاسرة في الدنيا عالية يوم القيامة، فسمى نساء أصحاب الحجرات. إذا بيوتات النبي حجرات، حجر الحجرة دي ممكن تبقى فيها كل الكماليات والعفش ثلاجة وغسالة وبوتاجاز، أبدا أبدا. يقول عمر استأذنت النبي، استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، وكان متوقع أن حجرة عائشة دي تعد أفضل حجرات بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم كله. ليه؟ لماذا؟ لحديث ثبت السيدة عائشة أحب النساء، كانت أحب النساء لقلب النبي صلى الله عليه وسلم بنزع، والنبي كان لا يكتم هذا ولا يستره، لأن كثير منا يستحي. لو سألت أي أخ أنت بتحب امرأتك؟ ها؟ هتلاقي فضايح. طب كم واحد من الجالسين أمامي قال لي امرأته خلال الفترة الفاتت دي أنا بحبك؟ بنعتبرها عيب وغطعني في الوقار والرجولة كل يوم، هذا من العيب. العيب يا إخواني أن نستحي من الحق، هذا سيد الخلق وأكرم الخلق وأوقى الخلق. يقول عمرو بن العاص ولان النبي قيادة الجيش فتح بلاد فارس، وجعل من تحته كبار الصحابة، طلحة والزبير وكبار الصحابة. فسيدنا سعد اعتقد أن الرسول اداله مكان عالي جدا، فلما عاد منتصرا أول ما جلس بيد النبي صلى الله عليه وسلم وجه له سؤال، قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ ظن أن منزلته طلعت عايز يسمع كلمة حلوة. من أحب الناس إليك؟ بلا تردد قال عائشة، بلا تردد لا يقدم عائشة أحد، قال عائشة. فسيدنا عمر استحي، طب هينزع في نسائه؟ قال ومن الرجال؟ قال أبوها أبو بكر، ومن الرجال أبوها. إذا ندرك النبي لا يستحي من هذا، الصحابة كانوا يعلموا هذا، بل السيدة عائشة تميزت بميزة أخرى، أن السيدة سودة بنت زمعة تبرعت بولادتها لعائشة، لأن كانت أصغر نساء النبي سنا وهي الوحيدة التي تزوجها بكر. ولعلم السيدة سودة بحب النبي لها تبرعت بليلتها. ليه؟ لماذا يا إخوانا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت السيدة خديجة كان عمره كام؟ 55، تزوج 25، 20 سنة مع السيدة خديجة، مات وهي وماتت وهو في 55، خطب السيدة عائشة ولم يبني بها، وتزوج السيدة سودة، فكانت أول امرأة تزوجها بعد السيدة خديجة. كم كان عمرها؟ تخطت 65، هي أكبر منه في السن. فهي نفسها لما وجدت يعني حاجتها للرجال قلت، تبرعت بليلتها عائشة حتى يعني لا تحرم بقاءها أم للمؤمنين. الشاهد كان السيدة عائشة ليلتين، فالصحابة يعلموا حب النبي لها ويعلموا أنها ليلتين، فكانوا يتعمدوا لا يقدم النبي للنبي هداهم إلا في ليلة عائشة وفي بيتها، حتى غار نساء النبي واجتمع كل نساء النبي ووكلوا السيدة زينب بنت جحش تتحدث عنهن. ولماذا السيدة زينب؟ لأنهم يعلموا أن السيدة عائشة لا يسميها من النبي نساء النبي امرأة إلا زينب، تنزعها في المكان والمنزل والشرف. زينب بنت جحش أولا بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، بنت عمة أميمة بنت عبد المطلب، ثانيا كانت من أجمل النساء ومن أكثر نساء النبي ديانة، يعني جانب الفضل فيها عليه. بل السيدة عائشة والله يا أخواني قرأت في صحيح البخاري السيدة عائشة ما وصفت امرأة كما وصفت السيدة زينب بنت جحش، مع رغم أنها ضرتها، قالت فيها من أجمل الخصال. السيدة زينب كانت ورعة جدا، صوامة قوامة عابدة، كانت الوحيدة اللي تعمل في نساء النبي بالتطريز، وكل الأجر الذي اكتسبته من بيع الغزل ما طعمت منه درهما قط، تعمل لتتصدق وتكتفي بطعامها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوت لذاته، فكانت أمة واحدة. فالشاهد نساء النبي قد، بل كانت السيدة عائشة تدل على نساء النبي تقول ما تزوج رسول الله بكرا غيري، فترد عليها السيدة زينب تقول وكل كن زوج كن آباءكن وأنا زوجني ربي من فوق 7 سماوات، من تنازع الفضل؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، اللي عقد والشاهد والوكيل عنها رب العالمين، أي شرف؟ فالشاهد جاءت السيدة زينب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله نساؤك أشكي، غلبتك علينا بنت أبي قحافة، غلبتك علينا بنت أبي قحافة، أصحابك يهادونك جميعهم في ليلتها وكأننا لسنا بنسائك. طب ورسول واحد جاب له هدية في بيته يقول له توديها البيت الثاني؟ عاشه صلى الله عليه وسلم. الشاهد لما لمنه لكثرة الهدايا المقدمة للسيدة عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا زينب لا تلمنني في عائشة، فوالله ما نزل علي الوحي قط وأنا في حجر إحداكن، جبريل لا يأتي علي وأنا جالس مع أي امرأة منكن إلا عائشة، استثنها رب العالمين، فمن يسبقها؟ من يسبق؟ الشاهد يا إخواني كم متوقع أن سيدنا عمر لما يدخل بيت السيدة عائشة يجد أفضل حجر؟ يقول عمر استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة فوجدت رسول الله بكى، سيدنا عمر أو المرأة المشهد بكى، قال فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم نائم على رمال من حصير أردأ أنواع الحصر مصنوع حلف، فوجدت النبي نائم على رمال من حصير بال قديم وبالي قد أثر في جنبه الشريف، عمل خطوط في جنبه، فرفعت بصري وعلى وسادة من أدن جلد حشو هليف، رفعت بصري في حجرته فما رد بصري إلا شن المعلق، قفة عزك الله إناء علقه في السقف وضع فيه الطعام وعلق عليه الثياب، دي كل عفش بيتي وعفش أفضل حجر، أين الغنى؟ بل مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اقترض ليطعم به أهله. يبقى لما نقول وجدك عائلا فقير فأغناك، أين شاهدهم الواقع؟ لكن هذا معنى معنى الفقر العيلولة. المعنى الثالث العيلولة العائل بمعنى المسؤولية، فيقال فلان عائل البيت رب البيت المسؤول عنه. وسميت عائلة الرجل عائلته، وتسمى أيضا في الشرع عاقلته، مش من العقل، من العقال الحبل اللي بيربط به الجمل، فهي التي تضبط إيقاع العبد وأفعاله. لو واحد قتل شخص خطأ، من الذي يتحمل ديته؟ عاقلته. ليه؟ لأنها مطالبة تدفع عنه الدية تعاون عليها في سدادها، وفي نفس الوقت تمنعه من تكرار الخطأ. من اللي همنعه غيرها؟ إذا كان كل ما يخطئ هم يتحملوا لابد من منعه. أعطاهم الله هذه السلطة وسميت العاقلة والعائلة. وهل لعل هذا المعنى هو الأدق؟ ووجدك عائلا مسؤول عن إيه؟ أقصى واحد فينا مسؤول عن إيه؟ زوجته وعياله؟ لو رئيس دولة مسؤول عن دولة، رسول الله مسؤول عن من؟ مش عن أمة بس، عن العالمين، عن إصلاح الإنس والجن الشياطين والعفاريت والطير والحيوانات وسائر العالمين. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة، كيف يبلغ برحمته كل العوالم؟ ما كلف في التاريخ البشري أحد ولا حمل مسؤولية العالمين إلا سيد المرسلين. لذا قال ووجدك عائلا مسؤول عن كل هؤلاء الخلق فأغنى، ما قالش أغناك، أغناك وأغنى جميع العالمين بك صلى الله عليه وسلم. أنا أعرف صراحة طويل، أكتفي بهذا القدر، والشيخ يترجم بس. وجزاكم الله خير محسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله. بداية ترجم. Is there a need to translate this last part? Summarize it? Okay. Then I will not go into the details of the wives of the prophet. I'll just cover.